www.saint-marina.com. السلام للقديسة الشهيدة مارينا، السلام للمختارة القديسة الأمينة، رائحة الطيب تفوح يشتمها الأبرار، يا ذكرى يا عروس يا زهرات الأزهار، كاسيوس هو أبوك من كهنة الأصمم، متمسك بعبادته بشدة واهتمام، أنت كنت جارية لم تنكر المسيح، علمينا بصلاتك الإيمان الصحيح، حققت يا مالك واستوجبت العذاب، فأصبحت شهيدة في كنيسة الله الآب، احتملت بصبرك الكثير من العذابات، واخضعت جسدك بشكر مع سبب، لقد علمتهم إنك مسيحية، بأمانة أخبرتهم على مبادئك الروحية، قوية في جهادك منتصرة بإلهك، لا الوالي ولا العذاب قد هزوا إيماني، معونة المسيح تشتت في عروس، وصرت قدوة لنا ولصغار النفوس، ذهبت يا نقية لعريسك الحبيب في يوم 23 من شهر أبيب، عجائبك عظيمة لم ترفض السؤال، معينة لكل الناس في كافة الأحوال، تركت الأرضية وكل أمور فانية، وطلبت السمائيات والحياة الأبدية، أحببت الطهارة أيتها القديسة، فقد صرت منارة لشهداء الكنيسة، تحليت بالكامل كالطقوس النورانية، لما تابعت المعبود يا بكرة ونقية، انجدينا يا حنونة يا قديسة مارينا، في حروبنا ضد ابليس دايما لا تنسينا، سلام لك يا طهرة يا عون المسيحيين، انت افتخرنا في جهاد القديسين، السلام لك يا عفيفة يا مارينا المختارة، الجنود العنيفة من كسرات محتارة، طوبك يا مسمية مارينا القديسة، عذاباتك قوية وكليلك نفيسة، طوبك يا مارينا يا من قد انتصرتي، في حماك يقبلنا لأنك ظفرتي، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إلى القديسة مارينا عنا أجمعين. www.saint-marina.com